بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وبعد، يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. مسألة قاعدة: الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك. الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك. بيان ذلك أن شخصا أمر آخر أن يأمر شخصا ثالثا بفعل ما، فلا يسمى الأول آمرا بالثالث، فلا يسمى الأول آمرا للثاني. لذلك الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك، ينص على أن الثالث مأمور، أن الأول مأمور. فمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه لا يصدق عليه أنه أمر حتى إذا أمر مثلا زيد، مثلا أمر عمرو زيدا بأن يصيح على الدابة، أو أمرتك مثلا بأن تحمل الكتاب، فالكتاب ليس مأمورا وإنما أنت المأمور، واضح؟ فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة. من الأول؟ أنا لما أمر الدابة وإنما أمرت الثاني. الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم علينا وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي، هذا الأمر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، فهذا الأمر ليس أمرا للصبيان من حيث الولود، إنما فهمنا أمر الصبيان بالمولودات بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الخطعمية لما قالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكن إذا جاء، يعني هنا المقصود أن غير البالغ ليس مأمورا، ليس مكلفا، واضح؟ طيب، المندوب على الصحيح هو حكم شرعي، هو خطاب التكليف يعني عند الجمهور، ولذلك هل هو مكلف هنا أم لا بالمندوب؟ إذا قلنا أن المندوب مأمور به لأنه طاعة، هنا خلاف في المسألة. وشرط التكليف البلوغ، فكيف يكون مكلفا؟ هذا إشكال. على كل، الإمام السيوطي يعني في شرح المقدمات عرض لهذه المسألة، صحيح أنه ليس مكلف، وإنما المكلف هو وليه. لماذا؟ لأن لاتقاد الشرط، لأن قلنا أن التكاليف تستقر إلى شروطها، فلا تكون مشروطة إلا إذا تحقق الشرط وهو البلوغ، واضح؟ أما على الجهة الثانية وهو تحقيق بالنسبة لي، أن التكليف في حقيقة الأمر ما فيه كله، وهذا شامل للواجب والحرام لأن فيه مشقة، وهذا معنى التكليف، وهذا معنى التكليف حقيقة، لأنه يترتب على الأول مدح، على الأول ذم إذا تركه، وعلى الثاني ذم إذا فعله، واضح؟ يترتب على الأول ذم وهو ترك الواجب، وعلى الثاني ذم وهو فعل محرم. أما فاعل المندوب لا هو مندوح لا مذموم إجمالا. وكذلك بالنسبة لفاعل المكروه شرعا، يعني نقول ما يتاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والثاني ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا إجمالا بالتفصيل، هذا بالتفصيل. أما فعل المكروهات كلها يعني له حكم آخر تفصيلا، لأن المكروه بالجزء حرام بالكل، لأن المكروه بالجزء حرام بالكل، وكذلك المندوب بالجزء واجب بالكل. إذا ترك جميع المندوبات في كلها هي واجبة، إذا لم يفعل واحدة منها فهو آثم، وكذلك بالنسبة للمكروه. نعم. لكن إذا جاءت قرينة تدل على بطوله في أمره عمل بها، فمتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ كان ذلك أمرا للثالث، كان ذلك أمرا للثالث، كما في هذا الخلاف وهو أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. فهنا اختلف هل هذا أمر للثالث أم لا. بالنسبة للثاني واضح أنه أمر له وهو الولي. طيب هل أن الصبي مأمور؟ اختلف فيه، قيل أنه مأمور وقيل أنه غير مأمور، واضح. لكن التحقيق أنه ليس مأمورا، وإنما وليه هو المأمور بذلك بأن يعلمه الصلاة، لأنه ليس مكلفا باتخاذ الشرع، هذا التحقيق. لكن إذا جاءت قرينة تدل على دخوله في أمره عمل بها، فمتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ كان ذلك أمرا للثالث. ما معنى قصد بذلك التبليغ؟ يعني أمره للثاني أن يبلغ للثالث، فيكون الثالث مأمورا، كما في كثير من الأمور التكليفية، فليبلغ الحاضر منكم الغائب، فليبلغ الحاضر منكم الغائب، فالحاضر مأمور. طيب الثاني وهو الغائب كذلك مأمور. تمام، قضية مهمة. مثال ذلك ما جاء في الحديث: إن الله عز وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا. هنا الخطاب موجه لمن؟ للصحابة، للسامع لهذا الأمر: إن الله يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا. فهذا أمر للسالك ليأتي القرين. فمتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ كان ذلك أمرا للثاني. هذه قرينة للقاعدة الأولى، وهي الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك. القرينة الأولى اللفظية المهمة هي التنصيب، الثانية التبليغ، وهي قرينة حالية خارجية ليس قرينة لفظية. إذا كانت القرينة التبليغ فالثالث مأمور بذلك الأمر الأول بالنسبة للآمر، واضح. كما في هذا الحديث: إن الله عز وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا. والقرينة هنا خارجية، وهي آية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فهذه للعموم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا عام بكل مؤمن ليس للمخاطب فقط، يعني المأمور الأول، فهو عام بكل مأمور: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهو سيدهم، يعني سيد المؤمنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما يدخلش فيه الأمر الثالث حتى غدا العموم. لا لا، نحن نتكلم عن القرين. عندما قال: إن الله يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا، هذا أمر للثالث. عندما قال الأمر بالأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ذلك. يعني هنا توجه الأمر إلى هؤلاء مثلا. طيب مثلا الأمر توجه إلى صابر، قلت له إن الله يأمرني أن تتق الله وأن تقول قولا سديدا. بعيد القرينة التي دلت على أن هذا الأمر يكون للثالث يعني للآخر هو قول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لأنه قال كما علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ كان ذلك أمرا ثالثا، أمرا ثالثا واضح كأنه أمر الثالث، أمره للثاني هو أمر للثالث لغيره ليس فقط للحاضر واضح. أما بالنسبة لمروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع سنين، هنا الأمر لا يكون للثالث. هناك قرينة، هناك من قال أنه أمر للثالث أن الصبي مأمور بالصلاة، تمت في بحث دقيق، لكن قلنا ما هي القرينة التي صرفت هذا المعنى أن الثالث وهو الصبي ليس مأمورا الشرط، الخرام الشرط وهو البلوغ. وقلنا أن الأمر هو خطاب، نعم أم لا، خطاب التكليف، والتكليف من شرطه ما هو؟ البلوغ، أن يكون بالغا عاقلا. لذلك قلنا أن الساهية والصبية والنائمة والمجنونة ليسوا مكلفين، لماذا؟ لعدم توجه الخطاب إليه واضح. وكذلك هذا واحد. ثانيا، هل أن المندوب مأمور به أم لا؟ هذا خلاف ثاني. هل أن الندب حكم تكليف أم لا؟ واضح. إذا كان هو حكم تكليف قلنا أن المأمور به، أن المندوب مأمور به لأنه طاعة. هناك من قال وهو قوي أن الندب ليس فيه كلفة ومشقة، والتكليف ما فيه كل فضل ومشقة. على كل، هنا القاعدة لا تنطبق على هذا الحديث أن الأمر بالأمر بشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الآمر على ذلك. لماذا؟ لانخرام هنا الشرط، فلا يكون أمرا للثاني، هو أمر للأولياء، فالأولياء مكلفون بهذا، الأولياء مكلفون بهذا ندبا، ندب التعليم هنا للندب ليس للوجوب، لأن الوجوب يتسلط فقط على المكلف واضح. فهنا ليس آثما إذا لم يعلم، وإنما يسمى مقصرا، ليس آثما، لأن الصبي ليس مكلفا بالصلاة، ليس مكلفا بالصلاة، إنما يندب له تعليمه، يندب له تعليمه. هو قد يبلغ الصبي ولا يصلي إذا هو بسبب عدم تعليم والديه له الصلاة. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، فهمت؟ يعني بمجرد التكليف توجه إليه الخطاب فهو مكلف في ذاته، عدم تعليم الأولياء هذا أمر آخر، إذن آخر ليس متعلقا بهذا الحديث، لأنهم يقولون يعني للتدريب، للتدريب. طيب لماذا ليس مأمورا بتعليمه الصيام؟ لأن فيه مشقة على غير البالغ، فكولا في الفروع الفقهية. ليس مأمورا بتعليمه الصيام وتدريبه عليه، أما الصلاة فهو مأمور بتدريبها، أمر ندبا ليس أمر وجوب. تمام؟ لا يجب عليه. يجب عليه أمر آخر، يجب عليه إذا بلغ أن يعلمه، أن يعلمه ما أوصاف الصلاة وما يتعلق بها من طهارة وغيره. إذا كان يقدر على ذلك وإلا وجب عليه أن يتعلم ذلك المكلف، لأن ذلك الحكم تكليفي بالنسبة إليه. فمن واجب الأولياء تدريب أطفالهم حتى يستعدوا عند توجه الخطاب إليهم لتحمل ذلك الخطاب أو ذلك التكليف. ليس هنا أمر وجوب، لذلك قال فإنه لا يطلق عليه وينه، فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي إنما فإن ذلك لا يقتضي الوجوب على الصبي وجوب الصلاة يعني. إنما فهمنا أمر الصبيان بالمندوبات بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الخثعمية لما قالت يا رسول الله لهذا حد؟ قال نعم ولك أجر ولك ليس له. فتعليم الأولياء الصلاة الأجور للأولياء لأن هذا غير مكلف، يعني الأجر يقابله إذ الأجر يقابله إذ، والأجور والآثام هي عند التكليف. فإذا مات قبل البلوغ لا يقول ليس هناك ميزان حسنات وميزان سيئات، لا، لأنه ليس مكلفا التكليف بالأجور أو بالآثام، يعني هو مأجور إذا كان مكلفا وآثم إذا كان مكلفا. واضح؟ فالأولياء ليسوا آثمين بمعنى الوجوب، مقصر ويحاسب على تقصيره، هذه جهة المحاسب، محاسب على تقصيره فقط، هو مبلغ ليس هاديا. واضح؟ ليس هاديا وهذا نشاهده في أبناء الأولياء، ليس في أبناء بأبناء الأنبياء، خلوا يعني الأنبياء ليس هاديا وإنما يعلم ويبلغ فقط، هذه وظيفته قدر المستطاع. سيدي في سورة الحج هذه الصبي ما عندوش أجر، أي أجر؟ ليس مكلفا ولك أجر، الأجر مقابل التكليف، يعني لا يستقيم هذا الأمر. أي أجر تكلم عنه؟ يعني يبقى من ناحية كان قال ولك الأجر، طيب الأجر يعني معرفة، ولك الأجر على ذلك، على ذلك الصنيع الذي فعل فيه، يعني في الحديث ولك أجر، ولك أجر على ذلك الفعل، يعني تشبه الحديث، يعني كأنه للصبي أجر وللمرأة لا أجر، ولا كان ولك الأجر أي الأجر من تحصيل من ذلك. إذا لم تفعل هذا أثم ولا هو أثم، ملك كاشف ولك الأجر على هذا الفعل، كما أنت تعلم ابنك الصلاة لك أجر، تعلمه أركان الإيمان لك أجر، تربيه تربية طيبة لك أجر، إذا ربيته تربية خبيثة لك إثم، عليك وزر، لك أجر على هذا الفعل حكم لأن فيه مشقة بالنسبة إليه، لكنه ليس بالغا ليس مكلف بهذا. فهذا استدلال على ماذا؟ على أن الصبيان أي غير البالغين ليسوا مأمورين بالأمور التكليفية كالصلاة والحج والصيام والزكاة ومشاكل ذلك. أليس في قوله صلى الله عليه وسلم برده على الخزعمية بقوله نعم، يعني إثبات أنه له حج الصبي، يعني عندما سألت لهذا حج قال نعم، يعني أثبت أن له حج؟ لا ليس حج الإسلام، هو يسمى حج لكن ليس حج الإسلام بدليل أنه إذا بلغ لا يجب عليه حجة الإسلام. نعم، لكن إذا جاءت قرينة تدل على دخوله في أمره عمل بها، فمتى علم أن الآمر قصد بذلك الأمر التبليغ كان ذلك أمرا للثالث. مثال ذلك ما جاء في الحديث إن الله عز وجل يأمرني أن آمركم أن تتقوا الله تعالى وأن تقولوا قولا سديدا، والقرينة هنا خارجية وهي آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وهو سيدهم، فهنا الأمر للثالث القرينة. واضح؟ وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فعندما خاطب النبي الحاضرين صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرني أن تتقوا الله وأن تقولوا قولا سديدا، هذا يتعدى إلى غيره، إلى غير الكامل. نعم. ومثله طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها. فقد سيدنا ابن عمر مأمور بالمراجعة. والثالث كذلك قرينة، هنا الأمر للثاني هو أمر للثالث، واضح؟ يعني لغيره، مقصود بالثالث لغيره مش فرد يعني شخص، ومثال فقط هذا مثال الجاب. يعني إذا أمرته بأن يشتري الكتاب ليس هذا أمرا مني للكتاب، إنما أمر للمخاطب الثاني ليس للثالث. هذه قرينة ما منعت أن الثالث ليس مأمور وهو الكتاب أو الحمار أو السيارة. قل إيتي بالسيارة، هل أنا الآن أني أمرت السيارة بالاتجاه؟ أنا أمرت هو بالاتجاه بالسيارة. لكن هنا عندما قال مره فليراجعها هو أمر كذلك للثالث. والقرينة هنا ما جاء في بعض الروايات فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها مع علام الأمر في رواية الأولى. ومقتضى هذه القاعدة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يجب عليه المراجعة، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا، لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان ذلك على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. كل أمر على سبيل التبليغ الثالث مأمور إجماعا. لكن هنا الأمر بالمراجعة ليس للوجوب بطلق حال النبي. نعيد. ومقتضى هذه القاعدة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يجب عليه المراجعة، ليس هناك وجوب في الأمر، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا، لأن الأمر بالأمر لا يكون أمرا، مره فليراجعها. هنا أمر بالأمر لا يكون أمرا، ومعنى لا يكون أمرا المطلق حقيقي وهو الوجود، هذا المقصود. فعندما خاطب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بقوله مره فليراجع، يعني عليك بأمر ابنك ابن عمر على مراجعة زوجته، فهنا الأمر بالأمر لا يكون أمرا. فهذه قرينة تصرف الأمر من معناه الحقيقي إلى معنى آخر وهو النهي، المقصود ليس أمرا يعني المطلق. لكن علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان ذلك على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا. يعني غير ابن عمر مأمور إجماعا بالمراجعة في هذه الصورة، لأنه يطول العدة على المرأة فيجب لها ضرر، هذه علة الأمر ضرر، لأنه طلقها وهي حائض، لذلك أمره بالمراجعة. نعم. فإن شئت أمسكتها وإن شئت يعني أرسل بها طلقتها. نعم. والأمر هذا في حق سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكونش أمر اللي هو بالوجوب في حقه هو بالذات؟ لا، ليس واجب، يعني إن لم يراجعها أثما، لكنه لا ليس واجبا في حقه، ليس واجبا في حقه من حيث الأمر، ليس أمرا واجبا، وإنما يستجيب بعدة أخرى يعني لحيثية أخرى، يعني نفسية الصحابة. أنا أتكلم في أصول الفقه يعني الأدلة، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما استجاب بطبيعة الحال وأراجعها، هذا أمر آخر. طيب لأنه إذا وجدنا كتب الفقه يعني لا تجب المراجعة، لا تجب المراجعة، ولذلك يكره الطلاق والطلاق بدعي في الحي ليس سنة، يكره سنة. نعم هناك ما قال أنه يحرم لأنه يطول عليه العلم، هذا أمر آخر، لأننا أبرر أن نطلق أن يكون الطلاق في ظهر لم يجمعها فيه، في ظهر لم يجمعها فيه. ومثله قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ومثله قوله عليه السلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني كلها أمر بالتبليغ فهو أمر للتالي. نعم ولذلك ما هو متى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا، فهنا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هذا أمر يعني بغير مأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله تبارك وتعالى بأن يأمر أهله بالصلاة وأن يصبر على الصلاة، والضمير هنا يرجع إلى الصلاة، وقيل أنه يرجع إلى الصبر على الأهل، لكن هنا الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. فهنا لما كان على سبيل التبليغ هذه قرينة تدل على ماذا؟ على أن الثالثة مأمورة بهذا الأمر، ليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، ليس خاصا به. ومثله قوله عليه السلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ليس فقط أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو المأمور بأن يؤم الناس، لأن غيره يؤم الناس، غيره، فالناس يحتاجون دائما إلى إمام، يعني المصلي يحتاج إلى المصلون المقتدون المأمومون بالأحرى يحتاجون إلى إمام، ليس فقط أبو بكر هو الذي يكون إماما ويقوم الناس، فمروا أبا بكر فليصلي بالناس هذا الأمر للثالث كذلك. واضح؟ لا بلغ أبا بكر أن يصلي بالناس التبليغ، هذا معنى مروا، بلغ أبا بكر أن يصلي بالناس. دليل عدم الوجوب هو أن سيدنا أبا بكر تلكأ، لماذا؟ لأنه وتعللت بذلك سيدة عائشة أنه رجل بكاء، وقال إن كنا لصواحبات يوسف وأبو بكر عينه صلى الله عليه وسلم، لو كان الوجوب لما يعني تلكأ أو طلب عدم أن يكون إماما. نعم ومثل ما أخرجه مالك الموطأ يعني التكليف بالصلاة لا أستطيع يعني أن أصلي، لا مأمور على أي وصف كان، أما الإمامة بالناس ليست واجبة في حكمها المطلق، تجب في حيثيات بتقييدات بأمور استثنائية تتعين الإمامة على شخص ما، إذا كان مثلا المأمومون لا يحسنون الفتح وكان فيهم واحد فقط هذه فروع، وكان فيهم واحد فقط يحسن الفتح تتعينت عليه أكوين لا. مثل مثلا مثال آخر في الفروع وهو الأصل، يعني ماذا لأنكم تقفزوا إلى الفروع، الحاضر الصحيح إذا تعينت عليه الجنازة يتيمم أم لا؟ إذا تعينت عليه الجنازة يتيمم، إذا كان فرضه إذا لم يجد ماء مثلا تعينت عليه، تعينت عليه أن يجد، هو الأصل ألا يصلي بتيمم إذا كان إذا وجد غيره. بالنسبة للجمعة في هذا الأمر ناخذ، لكن يوم مرة معي وأنا هذا من القول أميل إليه أنه يتيمم للجمعة. لأنه قالوا التعليم المشهور هو أن الحاضر الصحيح لا يتيمم للجمعة لأن لها بدلا، لأن لها بدلا. هذه العلة الذي قال أنه يتيمم العلة، قال هل أن الجمعة هي فرض يومها أو أنها بدلا. أنا الذي أجل لي أنها فرض يومها، والذي قال أنها فرض يومها يتيمم لو هذه الطاولة، لكن ليس المعتمد، هي ليس المعتمد، لكن أنا أمين أنها فرض يوم، وكنت أفتش عنها يوم كبير هاي اليوم، يوم كبير، ولكن نقرأه الكبير مستلم، مش من عاشر كبير كبير، سيارة. أي حتى ممكن في الدار هذه يعني تخالف فيها عندي ممكن يعني مش في الجامعة إيش تعرف هلا فيك. فهذا القول أنا عجبني كثيرا، عجبني كثير على أنها فرض يومي، والمشهور التعليل لأن لها بدل، فهو خلاف أن الجمعة فرض يومها أو أنها بدل عن غيره يعني الظهر كمثل المعتمد أنه لا يتيمم. هذه الفروع. ومنه ما أخرجه مالك في الموطأ عن أسماء بنت عمير أنها ولدت محمد بن أبي بكر البيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتقتل ثم لتهل، مرها فلتقتل ثم لتهل يعني بالحج، وهذا مش معنى يعني تحرم، فهذا يتعدى إلى غيره ليس خاصا بأسماء بالسيدة أسماء بنت عمير، واضح. فهذا الأمر يعني بلغها فلتغتسل ثم لتهل، فهذا ليس فقط أمرا لأسماء وإنما للثالث يعني لغيرها نفسه، إذا ولدت مرها فلتغتسل ثم لتهل يعني لها أن تحرم، لا يعني لها أن تحرم، لها أن تحرم. مش عند مدة زمنية مش عند كل مدرسة. ليك أمر آخر. هي فقط لا تطوف فقط. لأن الطواف يشترط فيه ماذا؟ طهر بعض. من الحياة من أصغر وحد. فلها أن تهز يعني بحد. قال سيدي عبد الله العلوي الشرقيطي يعني شاهد تعلم الاثنين. أن القرينة إذا كان فيها التبليغ يكون أمرا للثاني، واضح. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. وهذه القاعدة أو هذا الجزء أو الفرع الأصولي هذا هو خاص بالملكية، هذا قضية المتكلمات يعني الملكية والمتكلمات. لذلك هذا وليس من أمر بالأمر أمر هو مرافق السعود يعني الشقيق في أصول المالكية نظما وله شروط. القاعدة هي تبع ليش علاقة بالعبرة بعموم اللفظ بالخصوص يعني صح. هذا الشافعية هكذا مش القاعدة، هذا العبرة بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب، هذا هو، لكن ليس في كل الأمثلة، ويدخل فيه السبب دخول الأولية. نعم. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، فليراجعها فليراجعها، فهنا مره فليراجعها بلغه فليراجعها. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث، مثل مثال ماذا؟ مثال أن أمرك بأن تجلب السيارة ليس أمرا للثالث يعني للسيارة، يعني أنا لم أأمر السيارة أمرتك، إلا كما في ابن عمر يعني إلا بقارنة التبليغ. طيب التبليغ يتسلط على غير المكلفين، لذلك ليس الصبي مأمورا. في فيه بحث جميل لكن ما أحبش أن أكثر عليكم. طيب هذا وقت ثانية أربعة يبقى. الأمر بعد الحظر قدش من ذلك بدأت يتم القاعدة قاعدة الأمر بعد الحظر للوجوب وذلك كأصل معناه كأصل معناه دونه هذا الأمر بعد الحظر للوجوب أو أن الأمر بعد الحظر للإباحة هناك من قال أن الأمر بعد الحظر للإباحة هناك من قال أن الأمر بعد الحظر يعني التحريم للوجوب ليس هذا التحقيق التحقيق أن الأمر بعد الحظر أو بعد الإباحة يرجع إلى حكمه الأصيل الذي كان عليه كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هذا أمر بعد الحظر عفوا الله أمر بالانتشار في الأرض هل هو للوجوب؟ هل هو للإباحة؟ يعني القاعدة أن الأمر بعد الحظر للإباحة لا وهناك الإباحة لكن في غيره تجد ليس للإباحة فليس مضطردا ليست قاعدة مضطردة لكنه يرجع عند المحققين كالسبتي وغيره إلى حكمه الأصلي قبل الحظر قبل الحظر ما حكمه الانتشار في الأرض من بيع وإباحة الإباحة كذلك وإذا حللتم فاصطادوا قبل التحلل وهو المحرم يحرم عليه الصياد المحرم طيب وإذا حللتم فاصطادوا هو هذا للوجوب فهذا يستقيم يرجع إلى حكمه الأصلي ما حكم الصيد إباحة فهناك الأمر بعد الحظر من الوجوب وذلك كأصل معناه دونه مثاله قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا يعني قبل هناك حظر حظر المباشرة في زمن الصيام فالمباشرة من الرجل لزوجته فرض ولا بد منها ولا يحل له هجرها في المضطجع ولا الامتناع من وطئها إلا بنشوزها نعم والفطر بالأكل والشرب فرض لا بد منه لكن هناك الآن باشرهن ليس بالوجود لا قاعدة لا تصح والموضع الشاذ ليس والفطر بالأكل والشرب فرض لا بد منه فما تحرم بين ذلك النهي عن الوصال يعني هنا وجوب المباشرة ووجوب الأكل والشرب لأن الأصل في الأكل والشرب الإباحة لكن حتى يتحقق معنى الإفطار يجب أن يأكل أو يشرب إلا يحرم عليه أن يوصل ليله بنهاره يحرم عليه في الصيام واضح أن أن أن أن يوصل يعني يحرم منهي عليه يعني هذا هو أنا أخذت مسألة بال يعني أصل الحكم لكن هنا يعني على سبب خاص على سبب خاص أنه يجب عليه الأكل والشرب عند غروب الشمس فيصلى مفطرا بعد أن كان صائما فيحرم عليه أن لا يفطر وأن لا يشرب هذا هو الشأمون الشاهد يعني فالآن باشرهن يعني هذه الآية خصوصا وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا قبله كان نهي على ماذا؟ على المضاجعة المباشرة وعلى الأكل والشرب محظور في نهار رمضان عند غروب الشمس وجب الأكل والشرب، لكن لا يجب المباشرة هنا ليس واجبا عليه، هذا الإشكال في المباشرة عموما نعم، لكن ليس معلقا بهذه الآية ويسببها الحظر الذي سبقه في نهار رمضان، لكن لا يجب عليه أن يطأ زوجته بعد أن بعد انتهاء زمن الصيام في ذلك اليوم، لا يجب عليه، وإنما يجب عليه عارضة إذا كانت منها تتضرر بذلك. أما أصل الحكم، أصل الحكم إذا أضر بزوجته من حيث المباشرة يحرم مع القدرة عليه، إلا إذا كانت ناشطة يعاقبها. يعني هنا ليس دقيقا يعني القضية التي أتى بها إلا في الأكل والشرب في هذه الحيثية فقط، لأن أصل الأكل، لأن أصل الأكل والشرب الإباحة فالمباشرة ليست واجبة. يعني أنا إذا لم أباشر زوجي بعد نهار رمضان بغروب الشمس أنا آثم؟ لا، لكن إذا لم آكل أو أشرب آكل، وهنا يستقيم في المباشرة لا يستقيم يعني في مطلق، يعني مطلق الحكم نعم بالقيود التي ذكرتها، إذا كان قاضيا وأضر بزوجته يكون آثما إذا لم يجمعها عموما، والعكس صحيح كذلك هي آثمة إذا لم تستجب له مع القدرة على ذلك وزوال المال، فهمت؟ وهكذا. ولكن لما المباشرة في ليلة رمضان كانت ممنوعة ربما نفس المعنى هنا، هذا مثلا أخرى في النسخ الإباحة، واضح؟ كان محظورا فأبيح له. ربما قصد لا، هنا القاعدة للوجوب، فالمباشرة من الرجل لزوجته فرض مطلق، يعني هذا في الحكم مطلق المشهود، مش في هذا السبب الخاص، لا مطلقا كما صورت لكم المثل، يعني وظيفة الرجل تجاه زوجته منها وقتها، منها وقتها والإنفاق عليها وغير ذلك، فإذا أضر بها من هذه الجهة مع القدرة على ذلك ومشاكل ذلك يأثم، وإن كان عاجزا لها أن تفسخ وترفع أمرها للقضاء، ليس في هذا. أما في مسألة أنهم كانوا في ليلة رمضان يحرم عليه من مباشرة ثم نسخ ذلك الحكم إلى الإباحة، مش إلى الوجوب، لم يقل بذلك عالم من علماء وفقيه من الفقهاء. وحتى هنا وجوب الأكل والشرب ليس لهذه القاعدة، لعارض آخر، قاعدة لا تستقيم هنا، وهو النهي عن المصاف. تنتش فيه المسائل هذه. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناءه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فالانتشار المذكور في هذه الآية هو الخروج عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض، ولا يحل لهم القعود فيها بعد أن يطعموا ما دعوا إلى طعامه. كذلك لا يستقيم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم لو رجعنا إلى أسباب نزول هذه الآية كان يستحي منه مع حاجته إلى أن يختلي بنفسه أو أن يكون مع زوجته وما شكل ذلك، فنبه الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذا، هم يعني كانوا حريصين على رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، وكان يستحي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يعني أرشد المؤمنين إلى كيفية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مع غيره، يعني هذه من الآداب بئس الوجوه. فادخلوا إلى فإذا طعنتم فانتشروا، ليس وجوب الانتشار، وإنما هنا تنبيه، وإنما هو هنا تنبيه لا يستقيم. فالأمر بعد الحظر للوجوب يعني لا لا لا, لا. هذه الأدلة التي أتى بها أو الشواهد يعني لا تستقيم إلا بتكلف. وكأنه قال سيدي القادة أصلا ما يجب لا يستقيم، لا يجب لها فرع لأنه يطبق عليه، لكن الإباحة يجب لها فرع. أما أن الأمر بعد الحظر للإباحة لا لها يكون مضطرب الأدلة ذكرناها ليست مضطرب. سيدي في التنبيه قال لا لما قلنا نحن أنا قلت لكم أن التحقيق أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه الأصيل، إذا كان حكمه الأصيل الإباحة فالإباحة، إذا كان الحظر الحظر، إذا كان الوجوب الوجوب. فالخروج من بيت النبي بعد أن يطعم صلى الله عليه وسلم ليس واجبا إلا إذا تأذن ذلك ويكون حكما خاصا، لأن إذا إذاية النبي صلى الله عليه وسلم تحرم، لكن هذا لا يستقيم يعني لا يستقيم. كان يستحي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فالباري تبارك وتعالى أرشد المؤمنين إلى هذا، والله تعالى أعلم. الله إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.